السيوطي رحمه الله: لله حمدي وإليه أستند، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام ترمدي. وهذه ألفية تحت الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فارقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتفاق. والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. علم الحديث ذو قوانين تحد، يجرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. والسند الإخبار عن طريق متن فالإسناد لدى فريقي، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. وقيل لا يختص بالمرفوع، بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر. وشكروا شمول هذين الأثر، والأكثرون قسموها بالسنن إلى صحيح وبعيد وحسن. هذه الأبيات التي أوردها السيوطي في مطلع ألفيته، وهي خمسة أبيات تتعلق بالمقدمة، ستة أبيات تتعلق بالمقدمة، خمسة أبيات تتعلق بالمقدمة، ثم بعد ذلك البقية تتعلق بالموضوع الذي بدأ به، وهو تعريف علم الحديث وأقسامه وما يدخل تحت هذا الموضوع من الجزئيات. أريد أن أعرف الآن من حفظ هذه الأبيات التي سمعناها، والمطلوب هو رفع الإصبع. لله حمدي وإليه أسلمت، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام ترمد. وهذه ألفية تحت الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فارقة ألفية العراق بالجمع والإيجاز والاتفاق. والله يجري سابغ الأحكام لي وله ولذوي الإيمان. حتى الحديث ذو قوانين الرحل، يجرى بها أحوال متن وسند. نريد المعاكير في أحد هنا لله حمدي وإليه أستند، وما ينوبك علي أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام محمد. وهذه ألفية تحت الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراق بالجمع والإيجاز والاتفاق. والله يجري سابق الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. قولا أو التبديل لا يخص منه. أريد أن أسأل عن الدرس الذي فات، لأن الناس يعني يمكن حضرت الدرس الذي فات أنت حضرته لتعريف علم المصطلح، تعريف علم المصطلح ما تعرف؟ طيب الزيارة تعرف حد المصطلح؟ علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمد من صحة وضعف ومن حيث القبول والرد. طيب الموضوع هو المتن والإسناد والمقصود مقصود من ذلك ما لو نقول الموضوع. طيب بعد الاسم اسمع الاسم المقصود وقلنا حرف بجانبه نقول لك أسمع المخلع نعم هذا أسمع المخلع له خمسة أسماء له خمسة أسماء أيوة علوم الحديث أصول الحديث يعني علم موقع الحديث، أصول الحديث، علوم الحديث، علم الحديث دراية، علم دراية الحديث. خمسة أسماء. طيب اللي بعده هنا حكمه حكمه في ذلك من أول من ألف فيه على سبيل الاستقلال؟ محمد بن سلمان. ايش اسمه ده؟ الران هرمزي. الران هرمزي متى توفي؟ ثلاثمائة وستين. هذه السنة كما قلت مات فيها ثلاثة من العلماء المشهورين، اللي هم الإمام الهرمزي والطبراني صاحب المعاجم والأثير صاحب كتاب الشريعة كلهم ماتوا بسبب هذه الهجرة. طيب اللي بعده هنا ما أعرف. طيب اللي جواره نعم يا فارس قبل الرام حرمتي في تأليفات في شيء غير مستقل مثل ايش؟ طيب اللي جنبه اللي بعد الرانا هرمزي من جاء بعده وألف؟ من جاء بعد الرانا هرمزي؟ جارك على اللي جار حاكم موسى توفي ايش؟ 45 وش ألف؟ نعرف العلوم الحديثة طيب اللي بعده من جاء بعد الحاكم اللي قبله اللي قبله ايضا اللي قبله من ألف بعد الحادث طيب أنت هو من ألف بعد الحادث طيب أنت أبو نعيم إيش نسبة ما أدري والله نسبهاني أبو نعيم نسبهاني صاحب كتاب الحية حية الأولياء لما عرف الصحابة صاحب كتب كبيرة متى توفي؟ 430 بعد الحاكم 500 أي وبعد أبو نعيم ايش ألف في كتب الجامعة؟ الكفاية في عشر رواية الجامعة بين أخلاق طيب البغدادي المتوفى سنة 463 ويعتبر حافظ المشرق في زمانه ألف كتابين جامعين في المصطلح أحدهما كتاب الكفاية والثاني كفاية قوانين الرواية والثاني كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وألف مؤلفات متناثرة في أنواع متعددة في علم الصلاح الأنواع الجزئيات اللي في علم الصلاح ألف فيها حتى صار عمدة لمن جاء بعده وقد قال بعض العلماء فيه كلمة يثني عليه ويبين ما سبق إليه في التأليف نريد أن نعرف من قالها وما هي ما هي الكلمة التي قيلت للخطيب البغدادي كما على تأليفه ومن قالها كل من أنفق علم أن من جاء بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه من قالها؟ من قالها لبعض؟ لا هو صاحب الله هو توفي سنة واحدة ومات هو إياه في سنة واحدة لكن هذا قاله من بعده أما ابن عبد البر هناك هو الخطيب البغدادي في سنة واحدة ابن عبد البر حافظ المغرب في زمانه والخطيب البغدادي حافظ المشرق في زمانه وقد ماتوا في سنة واحدة عند أربعين سنة، لكن صالح بعدها في ذلك الرب. نعم نعم أيضا أنت نعم نعم نعم هو الذي قال هذا الكلام. طيب بعد ذلك من جاء بعد قتيل الغزالي؟ من ألف بعد قتيل الغزالي؟ ها؟ هذا العيد الغزالي 463 بينهما تقريبا حوالي نصف يعني 400 سنة. قال عيال هو كتاب كم؟ ها؟ ايش كتابه؟ الماء. طيب من يعرف من بعد قبيل الرباني؟ من بعد القاضي؟ عيال نعم ابن صلاح ايش ألف؟ ايش ألف؟ نعم ألف كتاب المعروف بعلوم الحديث المشهور بمقدمة ابن صلاح. مقدمة ابن صلاح جمع فيها ما كلام من تكلم قبله واعتنى بكتب الخطيب واستفاد منها وجمع ما فيها من فوائد في كتابه المسمى علوم الحديث حتى أوصل علوم الحديث فيه إلى 65 نوعا. أوصلها إلى 65 نوعا. ثم بعد ذلك اعتمد العلماء وعول العلماء على علوم الحديث ابن صلاح، ومنهم من شرح ومنهم من اختصر ومنهم من نظر في بعض الجوار. من نظم علوم الحديث ابن صلاح؟ من نظم العراق. من هو العراقي؟ العراقي عبد الرحيم بن حسين توفي سنة 806 من الهجرة، وهو الأب، لأن هناك عراقي آخر هو الابن الذي هو أبو زرعة العراقي ولي الدين كان يقاله، فهو توفي سنة 826. ولكن صاحب النظم هو الأب الذي هو عبد الرحيم بن حسين، هذا هو الذي نظم مقدمة ابن صلاح وزاد عليها زيادات. طيب فيه من العلماء الذين جاءوا بعد الحافظ العراقي وألقوا في المصطلح مؤلفا مختصرا مشهورا له قيمة علمية عظيمة عند العلماء، فمن هو هذا؟ من هو؟ لا، أولي قبل العراق، قبل العراق من بعد اسم بعد الناس من بعد العراق. نعم شرحه، هذا شرح، لكن أنا أريد متن مختصر مشهور عند العلماء في نخبة الفكر. لمن؟ متى توفي؟ 852 852 هذا كتاب نخبة الفكر، هذا كتاب مختصر وجيز وصاحبه من المحققين لمن عني بهذا الشأن عناية فائقة، وشرحه هو في كتابه نزهة النظر. هذا شرحه هو وغيره، ولكن اسم شرح نزهة النظر. وجاء الصنعاني فنظم كتابه، نظم النخبة في نظم سماه قصب السكر على بنظم نخبة الفكر. وأنا هذا ما ذكرته في الدرس اللي فات، ولكن هنا أذكره لأهميته. الحافظ بن حجر ومؤلفه ومؤلفاته التي اعتنى بها على من تقدمه، ولكن هذا المتن المختصر وجيز وهو قواعد مهمة، لأن صاحبه متمكن في هذا العلم وشرحه أيضا شرعا فقيها سماه نزهة النظر في شرع نخبة الفكر. ثم بعد الحقيقة بعد الحجر جاء السيوطي فنظم كتابه ونظم ألفيته في علم المصطلح واشتملت على مقدمة المصطلح وزيادات العراقي وزيادات كثيرة جدا اشتملت عليها هذه الألفية. وقالت هذه الألفية أجمع ألفية تجمع ثلاثة علوم الحديث لأنها جمعت ما تعرف العراق في ابن صلاح وزيادات العراقي على ابن صلاح وزيادات كثيرة جدا على العراق. وهذه الأبيات التي نشرحها الآن سبعة منها من زيادات السيوطي على العراق وواحد منها ليس من الزيادات لكن فيه زيادة في كلمة واحدة وهي كلمة والأكثرون في الرجل الأخير والأكثرون قسموا هذا السنن إلى ضعيف إلى صحيح وضعيف وحسن لأن العراقي قالوا أهل هذا الشام قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. السيوطي أتى بكلمة دقيقة فقال والأكثرون لأن الذين قسموا إلى صحيح وضعيف وحسن هم الأكثرون وليس كل أهل هذا الشام وليس كل أهل هذا الشام وإنما أكثرهم قسموا الصحيح الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن. إذن درس هذا اليوم كله من زيادات العراق السيوطي على ألفية العراقي إلا بيت واحد ومع ذلك فيه استدراج وفيه فائدة وهي تحديد من حصل منه القول بهذا التقسيم وأنه الأكثر وليس الجزء. نتكلم على هذه الأبيات. أولا يقول السيوطي رحمه الله لله حمدي وإليه أستند وما ينوب فعليه أعتمد. بدأ كتابه بحمد الله عز وجل وأنه مستحق الحمد وأنه المحمود وحده دون ما سواه وأضاف إلى ذلك بأنه كما أنه هو المحمود فهو الذي يعتمد عليه وهو الذي يعول عليه سبحانه وتعالى فيمحض الإنسان حمده لله ويعتمد ويستند على الله ويستند إليه سبحانه وتعالى ويعول بجميع أمور إليه أموره عليه. لهذا قال بعد ذلك وما ينوب فعليه أعتمد وما يحصل من النائبات وما حصل من المصائب وما حصل من الأمور الشاقة التي يحتاج إلى الاستعانة بها فإنما يعتمد فيها على الله عز وجل لله الحمد إليه أعتمد وما ينوب فعليه أعتمد. ثم بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ثم على نبيه محمد على نبي الله محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه وربه التسليم ثم على نبيه محمد خير صلاه وسلام عليه لان عليه افضل الصلاه والتسليم دائما وابدا. قال ما اتى في هذين البيتين أحدهما بحمد الله والثناء عليه والثاني بالصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دخل في المقصود قال وهذه ألفية تحت الدرع هذه ألفية يعني ألف بيت من الشعر ألف بيت من الشعر وهي لا تبلغ ألفا الحديث ولكنها تنقص قليلا جدا على حسب العد الذي عدها الذي طبعت المتن الذي عليه تعليقات الشيخ رحمه الله فإنه عدها على كل خمسة أحاديث ينفر الرجم. وهكذا الإنسان يستطيع أن يعرف إيش مضى من الأبيات بأن ينظر إلى هذه الأرقام التي في الحواسب إمداد اليمين وإمداد الشمال يذكر على أجزاء السطر الرقم الذي يدل على عدد الأبيات التي مضت. فهي تقارب الألف على حسب هذا العدد يعني إذا نظر في عقلها فهي أدق قليلا فهي قالها ألفية قال عنها ألفية يعني تقريبا لا تحديدا لأنها ليست ألف لا تزيد ولا تنقص بل هي تنقص قليلا عن الألف. وهذه الألفية تحت الجرح تحكي بمعنى المشابه لأن المحاكاة هي المشابهة تحكي الجرر الجرر هي الجواهر الثمينة التي تستخرج من البحار الجرة الثمينة الجرة الثمينة تستخرج من البحور وهذه جرر ثمينة اشتملت عليها بحور هذا الشعر اشتمل عليها بحر هذا الشعر الذي هو بحر الرجل الذي أتى به أتى بهذه الألفية على هذا البحر الذي هو بحر الرجل مشتمل على جرع ثمينة معنوية مشابه تلك الجرر الثمينة الحسية التي تستخرج من البحر. وهذه ألفية من تحت الجرع بناء عليها حتى أن الإنسان يحكم بها ويعرف عليها وأن صاحبها أتقنها وأجادها. منظومة ضمنتها إلى الأثر منظومة ضمنتها إلى الأثر يعني جعلتها مستمرة على تحرير علم الأثر علم المصطلح علم الحديث. هذه ألفية كثيرة منظومة ضمنتها علم الأثر فارقة وفارقة تكون فارقة بالضم منظومة بالضم الألفية ويرجو أن تكون حالا تحت ضمتها علم الأثر حالة كونها فارقة ألفية العراق فارقة ألفية العراق الجمع والإيجاز والكتاب ويتفوق ألفية العراق في هذه الأمور الثلاث التي هي الجمع ذلك أنها جمعت ما جاب في العراق العراقي وزادت عليه أشياء كثيرة فهي فائقة في الجمع والإيجاز لأنها اشتملت على مثل ألفية العراقي ولكنها زادت عليها في الأنواع الكثيرة وأيضا فيها إيجاز لأنها اشتملت على أمور اشتملت عليها ألفية العراقي ويشتملت على أشياء كثيرة. إذن كونها اشتملت على هذه الزيادات الكثيرة ومع ذلك ما زادت في الأبيات على الزياد العراقي إذن فيها إيجاز لأن الأشياء التي جاء بها العراقي لو حذفت لو حذف ما زاد السيوطي من الزيادات لطلع العدد القليل من الأبيات. وهذه الأبيات التي معنا التي هي 17 التي سمعناها سبعة منها زيادة على ألفية العراق سبعة منها زيادة على ألفية العراق إذا هي يعني خاطت هذا الجمع حيث أتت بزيادات كثيرة وفي الإنجاز حيث جاء ألف بيت من ألفية العراقي ولكنها كملت على ما كانت على ألفية العراقي وزادت زيادة كبيرة إذن هي موجبة إذن فيها إيجاز. ولو حذفت الزيادات وبقيت الأبيات التي اشتملت على ما كانت على ألفية العراقي وصارت قليلة صارت قليلة بالنسبة إلى ألفية العراقي إذا ألفية العراقي والمعاني التي تطرقها العراقي فوطرقها إذا حلل الزيادات تبقى قرية إذن هي موجبة عقد هذا الإيجاز واتساق اتساق الكلام ونشقه لأن العراقي بنى على مقدمة الصلاة وهذا أيضا بنى عليه ولكنه في اتساق الكلام خالف العراقي في أمور فيها اسم وفيها اسم ترتيب لأن ذات الفتن تذكير ابن الصلاح وفيه طريقة وإن كان قد خالفه في بعض الأمور إلا أن هذا أثر يعني تنسيقا للكلام وترتيبا له فهو أحسن مما تقدم هو هو الإعراب على هذا الكلام يبين قيمة هذه الألفية ويبين أهميتها ويحرص طلاب العلم على العناية بها والاهتمام بها وأنه بذل فيها جهد وأنها اشتملت على علم مدحها والثناء عليها لتزيد قيمتها بنفس طالب العلم ويحرص عليها ويستفيد منها أيضا هي العراقي بالجن والإيجاد والتكرار ثم لا يلقى دعا الله عز وجل له وللعراقي وللمؤمنين قال والله يجري فارغ الإحسان فارغ الإحسان لي وله ولدولهم عن لي وللعراقي ولدول الإيمان وللمؤمنين دعا الله على نفسه وللعراقي الذي أشار إليه وإلى أهليته وللمؤمنين ثم ذلك انتقل الى اول انباحه وهو تعريف الحديث علم الحديث واقسامه تعريف الحديث واقسامه وتعريف علم الحديث الحديث واقسامه اقسام يعني الحديث وقال العلم ذو قوانين علم الحواس علم الحديث ذو قوانين تحد بإدرادها أحوال المتن والكلام قال تعريف المقال قال كلمة علم الحديث علم الحديث علمان علم الرواية وعلم الجراية وعلم الرواية هذا هو العلم المشتمل على نظرية علم الرسول من قوم وفعل وتقرير وفعل أما علم الصلاة فهو علم الحديث جراية هو علم بقواعد يبرز بها أحوال السند والنبي من صحة وحكم وضعف وقبول ورجم وما إلى ذلك إذن هذا التعريف إنما هو لعلم الحديث دراية وليس لعلم الحديث رواية ولعلم الحديث دراية له علم القلع علم الحديث ذو قوانين وحد محفوظة معروفة يدرى بها أحوال مجن وتلف يعني يعرف بها أحوال السهل من صحة وضعف وعلو ونزول وقطع ورقع وقطع وما إلى ذلك إذن قوله علم الحديث ينصرف إلى علم الحديث دراية لأن هذا الكتاب وهذه الألفية إنه علم الحديث دراية وليس في علم الحديث رواية لأن علم الحديث رواية له صحيح البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والمسند اذن هذه كتب علم الحديث روايه كتب علم الحديث روايه في هذه الكتب واما الفيه السيوطي وامثالها فهي كتب علم الحديث درايه وكتب علم الحديث درايه علم الحديث ذو قوانين المسجد يدرى بها احوال المسجد والمسجد كذلك الموضوع يعني أن الشيئان الذين ذكر في آخر البيت الأول وهما المتن والسند أشار إليهما فقال فهذان الموضوع يعني فهذان اللذان يشتغل بعلم الحديث علم المصطلح بالتوصل إليهما وهما المتن والسند هما موضوع علم المجال الذي يشتغل فيه قال لي يسر في مطلع ويسر في مدينة. قال لي يسر علم من هذه الدين يوصل إلى معرفة الله وضعيه وما يكون ذلك إنه هما موضوع المنطلح السند والنبي يقولون حليل أسانين ومتون. إذا موضوع علم المنطلح على جميل ومتون أي بسند عليها كتب الحديث تقطع الآية ومن الأربعة المسند المقطع وغيرها من الكتب التي اشتملت على أسانيد ووزون هذا آمس الموضوع. هذا الأمر الثاني من الأمور التي يقتضي إلى معرفة أحيان الصلاة وهو الموضوع وهما أسانيد ونفي وقد أشار إليه السيوطي بقوله كذلك الموضوع. ثم انتقل إلى الأمر الثالث من الأمور التي يقتضي إلى معرفتها وهو مختلف والآية والثمرة. قال والمقصود والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إذن ما المقصود من المثلة؟ معرفة ما يقبل وما يرد، معرفة المقبول يعمل به، ومعرفة المردود يعرف بعضه ويفهم ولا يعمل به. والآن هذين بيتان اشتمل على ثلاث أمور من الأمور العشرة التي ذكرناها في الدرس الفائت والتي عرضناها وأشرنا إليها في أول هذا الدرس. هذه أمور ثلاثة هي التعريف والموضوع والمائدة. بعد ذلك انتقل السيوطي رحمه الله إلى التعريف السندي والإسنادي والنسي. قال والسند الإخبار والسند الإخبار عن طريق نسي. قال هو تعريف السند. قال هو الإخبار عن طريق نسل. الإخبار عن طريق نسل. فالسند هذا أحد التعاريف له. وقيل هو الطريق الموصل إلى النسل. هو الطريق الموصل إلى النسل. إذا قلنا مثلا إلى قول بخير رحمه الله حدثنا عبد الله بن نسر بن قانت عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فهذا هؤلاء الرجال في الإسناد يقال لهم سند الحديث. سند الحديث قال لهم سند الحديث وهو الطريق الموصل إلى المدينة. الطريق الموصل إلى المدينة. هؤلاء الرجال الذين طوى كل واحد عما فوقه حتى انتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقال له الاسناد ويقال له الاسناد ايضا ويقال له الاسناد. ويقال للاسناد المطلق والاسناد المطلق ايضا على الاخبار. اخبار كل راوي عن من فوقه يقال له اسناد ويقال له سند. لكن الغالب في الاستعمال ان السند على الطريق وان الاخبار يطلق على الاسناد. فقول الراوي حدثني فلان هذا اخبار عن التحمل من الذي فوقه اسند الحديث الى فلان قال حدثني وقال سمعت وقال اخبرني وقال عنه. فاذا الاسناد والسند يطلقان على المتن على الطريق ويطلقان على الاخبار. ولكن الغالب في الاستعمال انه يقال السند للرجال والاسناد للاخبار. كل راو يخبر عن من روى عنه من الخوف فقد حدثني فلان اسند الحديث الى فلان اسنده يعني عزاه والحقه وتحمله عمن عقد عنه. والسند الاخبار عن طريق متن والاسناد عن طريق متن والاسناد لدى طريق لا لدى فريق من الرسل. يعني يفوق بين المتن وبين السند والإسناد، قال هنا نفوق بينهما. ومنهم من فرق بينهما، كان قال هذا يطلق على نفس الرجال، وهذا يطلق على حكاية الكلام الذي يجري بين الراوي ومن رواه. والسند والراوي عن طريق متن، الإسناد لدى فريق. ثم قال والمتن ما انتهى اليه السند من الكلام، هذا يقع عليه المتن، يعني هو الكلام الذي ينتهي اليه السند. السند هو الطريق الموصل الى المتن، والمتن هو ما انتهى اليه السند من الكلام. فقال ولا حدثنا غلام ولا حدثنا غلام ولا حدثنا غلام، ما هي النتيجه التي عمل الاسناد من اجلها؟ هي المتن، فالمتن انتهى اليه السند من الكلام. فقلت حدثني فلان قال حدثني فلان ان فلان قال كذا وكذا، وقال كذا وكذا هو المتن، حدثني فلان قال حدثني فلان هذا هو المتن. فالمتن هو ما ينتهي اليه السند من الكلام مطلقا. فانت اذا اي انسان جاءك بالاسناد حدثني فلان قال حدثني فلان هذا كذا وكذا، فلننتهى الكلام الذي أسند الكلام أسند من أجله هذا قال له قال له متن كلام كان ينتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم أو الى الصحابي أو الى التابعي نقلا وتقريرا ونحو آخر. يعني الاسم الشريف هو المتن، ثم المتن الذي ينتهي الى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف جنس او خلق، هذا هو الذي أراده بقوله ونحوها، لأنه ذكر ثلاثة القول والفعل والتقرير. ونحوها فالصفات الخلقية كونه ليس بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم، والخلقية كونه أحسن الناس خلقا، كونه أسرع الناس، كونه أجود الناس، هذه صفات خلقية تدخل تحت تعريف الحديث في بكونه وصف الخلق أو خلقية. والحديث قيده بما أضيف للنبي قولا أو قولا أو فعلا وتقريرا نحوها حسب. إذن الحديث هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريرا أو وصف الخلق أو خلقية. الذي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولا مثل الحديث الكبيرة التي امتلأت بها كتب السنة، وأول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فهذا أضيف إليه قولا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إذا أضيفت قول أضيف إلى النبي من حسن لسان مرسى كونه لا يعنيه، لسان مرسى كونه لا يعنيه، وهي لسان على خمس فلوه هو محمد رسول الله أحدث بأمرنا على ملك نزل رب هذه النصيحة، هذه النصيحة أقوال كيفة المحروف وهذه من قول أو فعل بل كونه على السلام يصلي على رائلته كونه عليه الصلاة والسلام وهو مثل كونه عليه الصلاه والسلام مثل الذي مر بنا قريبا ان عمر كان رقيب على بيت الحق ووجدته رسول الله يقضي حاجته من قبل الشام مكبره او قله فعل فعله رسول الله عليه الصلاه والسلام حج وفعل المناسك من اولها الى اخرها وقال خذوا عني مناسككم، يعني انظروا الى حركاتي والى سكناتي وخذوا المناسك. صلى بالناس فقال صلوا كما لا يجبون صلوا، يعني الهيئة التي فعلها والتي شاهدها شاهدوها وعينها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة رسول الله هذه أفعال، يعني أفعال أضيفة للنبي صلى الله عليه وسلم. التقرير كونه فعل بين يديه أمر وسكت عليه ولم ينكره، كونه أكل الضب بين يديه على مائدته أكله فهد الوريد ولم ينكر عليه، ما فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام وسكت ولم ينكر أنه فهو حديث لأنه لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل. وكذلك الوصف الخلقي كونه ليس بالطويل ولا بالقصير وخلقه ككونه أسرع الناس وأكرم الناس وأجل الناس عليه نوال تعالى أفضل الصلاة وأجل الناس. الحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا من نحوها حسن. ثم بعد ذلك قال وقيل لا يختص بالمرفوع يعني ان مولد المتكلم من ذكر الحديث قيل انه لا يختص اطلاقه بالمرفوع بل ايضا يطلق على الموقوف وعلى المرفوع وقال الحديث يطلق عليه وقال الحديث وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف نذل الذي يطعم والمقطوع وهو نذل الذي ينتهي الثاني ويمرون يقال له حديث. فهو على هذا مرادف الخبر وعلى هذا على هذا القول الذي انه لا يختص بالمقطوع بل يشمل الموقوف فهو المقطوع يكون مرادفا للخبر لان الخبر يطلق على الحديث وعلى الموقوف هو مقطوع فهو على هذا يعني الحديث مرادف للخبر. إذن عرفنا تعريف الحديث وأنه ما أضيف من قول وفعل وتقرير أو وصف خلقي أو خلقي. ما الفرق بينه وبين الخبر؟ ما الفرق بينه وبين الأثر؟ قال بعض العلماء إنه إن الحديث مرادف للخبر إن الحديث مرادف للخبر وعلى هذا لا فرق بين الحديث والخبر. الحديث يطلق على ما جاء عن المسلم وعلى ما جاء عن الصحابي وعلى ما جاء عن التابعي ومجهول والخبر كذلك يطلق كما يطلق الحديث. إذن هما مترادفان والمترادفان هما اللفظان اللذان يطلقان على معنى واحد مثل قام ووقف وجلس وقعد يعني قام ووقف كلمتان مترادفتان وجلس وقعد كلمة كانت مترادفة يعني يطلقان على معنى واحد. إلا الحديث والخبر على هذا مترادفان يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر. هذا هو معنى الترادف لا فرق بينهما بالمعنى. الترادف يعني لا فرق بينهما بالمعنى. وللعلماء من قال بأن الحديث خاص بما أريد أن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر خاص بما أضيف إلى غيره ولهذا يغلب بالاستعمال على أن الذي يشتغل في كتب التواريخ ويعتنى بالتاريخ يقال له أخباري قال له أخباري وأما الذي يشتغل في الحديث قال له حبري فيقول عن الذي يعتني بالتاريخ يقول أخباري بالنسبة للخبر ويقول عن الذي يشتغل بالحديث يحدث نسبة إلى الحديث. إذن قول يقول بأن الحديث يطلق على ما أضيف من خاصة والخبر يطلق على ما جاء عن غيره خبره يطلق على ما جاء عن غيره. وقيل إن بينهما عموم وخصوص مطلق ومعنى الخصوص والعموم المطلق أنهما يجتمعان في شيء وينفرد أحدهم مع الآخر بشيء هذا يسمى العموم وخصوص المطلق. الحديث يطلق على ما جاء عن مثلا فقط والخبر يطلق على ما جاء عن مثلا عن غيره. إذن الخبر ساوى الحديث وزاد عليه وعلى هذا كل حديث خبر وليس كل خبر حديث من حديث خبر لأن الخبر ما جاء عن سلم عن غيره والحديث ما جاء عن سلم فقط. على هذا الحديث يكون أخص والخبر يكون أهم لأن الحديث يطلق على ما جاء عن سلم خاصة والخبر يطلق على ما جاء عنه وعن غيره فهو أهم منه. هذا يقال كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. إذن في ثلاثة أقوال، أو نقول بأنهما مترادفان، هذا هو الذي ذكره السيوطي في هذه الأبيات. فهو على أولا التسلة لابن جسدات أنه عرف الحديث بأنه موضح من المثلث، وهذا فيه إشارة إلى القول الذي يقول بأنه خاص بما جاء عن المثلث. الثاني قال وقيل لا تقصد بالمرفوع بل جاء بالمرفوع والمرفوع، وقيل بينهما عن المقصود المطلق كما عرفنا، وقيل لا تقصد بالمرفوع بل جاء بالمرفوع والمرفوع، فهو على هذا على القول يعني مراد والقرر وشهروا شمول هذين العبارتين، يعني واشتهر عند العلماء شمول هذين اللذين هما الموقوف والمقطوع الآثار، الموقوف والمقطوع اشتهر عندهم الآثار، ولهذا يقال الحديث والآثار. عندما يقول الحديث والآثار يقصد بالحديث ما جاء عن المسلم والآثار ما جاء عن غيره، الآثار اشتهر عندهم على ما جاء عن قلم الرسل، وأيضا يطلق على ما جاء عن المسلم، فيكون مثل الخبر والحديث على ترادفهما. ولهذا يقال علم الخبر، علم الأخبار، علم الحديث، علم الآثار، يقصد بذلك ما جاء عن المسلم وعن غيره على سبيل الإسناد وعلى طريق الإسناد. وشحروا شمول هذين الأثر، يعني ما فهم المقطوع والموقوف، وشهر عند المحدثين أنها آثار، وإن كان أيضا جاء عنهم إطلاق الأثر على الحديث، وأنه يكون بهذا لا فرق بين الحديث والخبر والأثر، كلها تكون مترادفة على بعض الأقوال العلماء. ثم بعد هذا قال والأكثرون قسموا هذه السنة إلى صحيح وضعيف وحسن. أوله الأكثرون يشعر بأن الأقلين لم يقسموا هذه القسمة الثلاثية، وقسموها قسمة ثنائية وهي صحيح وضعيف، عندهم صحيح وضعيف، وصحيح يشتمل يدخل تحته الحسن والصحيح، لأن كل من الصحيح والحسن مقبولا ومحتج بهما. فمن العلماء من لا يقسم قسمة ثلاثية ويكتفي بأن يجعل قسمة ثنائية ويقول الحديث صحيح وضعيف، لكن الحسن داخل تحت الضعيف، لأن الدرجات فمن درجاته المقبول درجات، ومن درجاته الصحيح ومن درجاته الحسن، لكن كل من القبول من الصحيح والحسن داخلان تحت المقبول وداخلان تحت لأنه محتج به، فلا يقسم القسمة الثلاثية فيكتفي بالصحيح ويدخل تحته الحسن، لأن كل من الحسن والصحيح مقبولان. إذن قوله الأكثرون إشارة إلى هذا القول، يعني الأكثرون جعلوا قسمة ثلاثية والأقلون جعلوا قسمة ثنائية، يعني اشتهر عند المتقدمين الذكر الصحيح والضعيف، وأول من اشتهر عنه العناية والإكثار من ذكر الصحيح والحسن والضعيف هو الترمذي، لكن ليس أول من استعمل الحسن، بل استعمله من قبله، لكن هو الذي استعمله بكثرة وهو الذي أشهر، لأن كثيرا من أحاديثه يأتي بعدها حديث حسن حديث صحيح حديث صحيح حديث حسن صحيح حديث حسن غريب حديث إلى آخره، فهو الذي أكثر من استعماله في كتابه، وإلا فليس أول من استعمل الحديث، ليس أول من استعمل الحسن، من استعمله من قبله، ومن العلماء من جاء إطلاقه عن سيد البخاري وغيره، يجد بعض الأحاديث بأنه حسن يشهد بعض الحديث بأنه حسن. إذا على هذا قول الأسود رحمه الله ويكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن يعني على قول الأكثرين أو القول الذي استقر عليه الأمر عند المتأخرين. عند المتأخرين فإنهم يقسمون هذه القسمة الثلاثية. وأما القسمة الثنائية فهي معروفة عند المتقدمين تقسيم إلى الصحيح والحسن والضعيف موجود قبل الترمذي كما أشرت، إلا أن الترمذي هو الذي أشره وهو الذي اهتم باستعماله وذكر هذه القسمة الثنائية، وهذا هو محل الأبيات. وإن شاء الله في الأسبوع القادم أدرس ما يتعلق بأبيات كثيرة ليست مثل أبيات هذا اليوم، أما الأبيات التي ستأتي هي ذكر أسانيد قيل إنها أطاق الأسانيد لسبب الكثرة في هذه الأبيات، فإلى نهاية هذا المبحث الذي فيه ذكر أطاق الأسانيد يكون القراءة ويكون الدرس القادم. قال رحمه الله: الصحيح حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب أو الجعفر سوى وانتقدوا. فابن الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جنحا، والنووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب، وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. قال والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد، وآخرون حق.